بمناسبة الذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أصدرت اللجنة التحضيرية الغينية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الهادي والجمعية الغينية لزهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إل نشرة إخبارية مشتركة ولادة زهرة كيم جونغ إل. عرفت النشرة الإخبارية بتفصيل بمجرى انتقاء زهرة كيم جونغ إل الخالدة وصفتها، وذكرت أن الزهرة لها معنى وقيمة في أنها تتشبه بعظمة القائد كيم جونغ إل كما هي عليها، وأكدت أن زهرة كيم جونغ إل هي زهرة رامزة إلى الرجل العظيم من البداية إلى النهاية، بدءا من لونها حتى أوراقها وساقها.